بتاع ويقول لك كده بتاع الفلبس بتاعي هيبقى ناس واحد. ما هو الفلبس تمام؟ 但是就打了他的韩国人脸，颜色是没有了，他就翻出来了，就是回了，就是打几天的情景，甚至哎，上网上网的，就是这，我有这个心，早上上班的时候翻出来。我这个现在要收益了，我也没收入啊，现在还有算算来着，你要多便宜多我的不痛。你的二十三十三十三十万，在孩子的三十几岁就已经死了，我不是太不高兴，我的后面这个老大夫昨天我们把他点了，我没有心脏病呀，他到底是为什么没有心脏病呀？哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎 This is not very good, though, I'm going to say, and I'm going to lose a lot of money. So, we have this, But just it gives a very rough idea on the English. انما هو انا انا لو عايز حاجه قال له ايش حته الانسان الصاد مجيب مقال كده والسلام اللي ملاح والجانس والصاد كبير فوق فهي بقول لنفسي ان هو ده شكله كده اللي هو يعني الانسان السجين بتاعه كتار فيزيك يكسر من الصاد طالما معدل التسجيلين ده ممكن تقيس حاجتين تانيين برضه فرقه للصاد كبير اللي هي المسافه ما بين الاثنين انتيريور سوبيريور تيبيا ستايل يعني انتيريور سوبيريور تيبيا ستايل بعد كده المسافه ما بينهم اسمها انتر سبايل سبايل مخاطر انتر سبايل ما بين الاثنين سبايل اللي فوق ما بين الاثنين سبايل اللي تحت اسمه سباي سبايل سبايل اللي تحت اسمه باي سبايل انما ده اسمه انتر سبايل الواحد تاني بقى بالمره ما بين الاثنين ايديا كلاس ده ايديا كلاس ابعد نقطتين عن بعض على الايديا كلاس اسمه انتر كريستال ده اللي قدام اسمه ايه؟ بص ده اسمه انتر سبايرز والتاني اسمه انتر كريستال قد الاثنين برضه الانتر كريستال مفروض برضه يعني مفروض ان الانتر سبايرز ده كان 25 والانتر كريستال 28 طب بالمناسبه هي يعني مقاساتي في التلبس ولا لا؟ هي في التلبس بس التلبس اسمه ذا فورد تلبس يعني التلبس مالوش علاقه بالولاده التلبس اول حاجه يمكن منها في هذه ان كل ما هو فوق الجنس اسمه الفور سكال وانت جاي تقيس الفور سكال بتاعي من ده طيب دي هو مش كده مش كده ده حاجه واحده بيقول لك انه في حالات الركب ها الانت سباير بيبقى زي الانت كلاستر ويمكن هو نورمال المفروض ان يبقى اكتر نورمال ريزن الانت كلاستر اكتر بيقول لك في حالات الركب الانت سباير بيساوي او بيزيد عن الانت يعني هو في هذا الميزه ايه يبقى في الاخر طلع الاسترنس اللي بيجي وسنين بالذات هو احنا مش مهم قوي مش مهم قوي كله على بعض هو الاسترنس اللي ولا الانتر فاينس ولا الانتر فاينس اللي بيجي مش مهم طب نشوف اللي بعده الاسترنس اللي بيجي او ذا اوت في المرات دي عايزين نعمل الاسترنس اللي بيجي لك ايه الاوت الاسترنس اللي بيجي لك الاوت هنعتمد برضه على طول طبيعتين الفوز اللي هم الاكس تي اس كيلوراسي دول الاثنين اس كيلوراسي اللي هو البني ادم لما بيبقى قاعد يبقى قاعد على دول الاثنين اس كيلوراسي دول بيتحسوا وانت هتجيب الكروس فيت قبض كده مقفوله المفروض الانسان حاطط ايده وهي مقفوله كده عرضها 8 مرات طبعا طبعا في الغلط طبعا لان الموافقين اللي هو سنه اللي فاتت الدوره دي كلها قبل برضه الكروس فيت ما بيقابلش فيها 8 مرات فانا بحط الكروس فيت كده بشوف اذا كان الفاي شوبر بتاعتي كان ادمنت ماي كروس فيت ولا لا يعني الفاي شوبر في المدرسه دي بتسمح للكروس فيت انها تخش ولا لا بس كده اوتسايد وبتاعنا طبعا بيرجع برضه الموضوع ده بتاع هنا كده دي بشوف اقدر ايه الديفايس ده كان في الجروب ده ونور الديفايس ده كان نور ماي الديفايس ده كان يعني الديفايس ده كويس المفروض يبقى ادمتنج الجروب ده مفروض صح صح يعني الجروب ده 8 هو طيب دي رسمه ده اساس من الدرايفر يعني انا دلوقتي يعني بقى تفضل ان انه الفايبر في العيله دي طالما انا جاي بدخل الكوسه دي ده فايبر على الاقل ده على الاقل ده انا فاهم ان هو على الاقل انا طلبت طلب فوق كمان فدي حاجه بقى مهمه عايز اقولها بعد بعض الناس عندهم مصادر الاكل بتاعهم ضيق شويه فكده بقى بفضلكم عشان محتاجه حد فاهم الموضوع غريب بعد ما تبقى ده اسمه انتيريور كابيتال وهذا الانتيريور كابيتال بيتراوح من 6 ل 7 كمالته اسمه فوستين الزرقاء. فوستين الزرقاء ده بيتراوح من 7:30 ل 10:30 يعني شيء واقع قوي. في كلاب واقع في ناس فوستين الزرقاء. هما اللي جديد النهارده هما فوستين الزرقاء وفوستين الزرقاء. انا ما كنت صراحه انا كنت بعتقد ان فوستين الزرقاء. طيب وبعدين؟ اللي بيحصل بقى وقت الولاده يا دكاتره ان الراجل دي تقعد تحت مين؟ يعني لو اشتغل عيش اخت اشتغل ايه؟ الدولار تخرج تحرك معاك؟ حقوق؟ طيب ايه هتعمل؟ لازم واحد يحط امانه الله وخلاص. انما تخيل بقى دكتور عشان تحول بقى تخيل انه استطلب الانجل في العالم دي سيئة. لو استطلب الانجل سيئة يبقى باي دولار كمان سيئة. يعني هناك واحدة بقى ايه؟ ادي يا كان عندهم التطبيق الأول بتاعها البلد. لما يبقى واحدة عندها التطبيق الأول بتاعها البلد، لما التطبيق الأول ده يبقى كده الكلام ده؟ أه أكيد ده هو كده. لما تبقى التطبيق الأول ده يبقى هذا الشخص، الراس ما تعرفش يعني الأحكام دي هنا. الراس مش هتعرف تخرج كده. مش هتعرف تخرج إلا لو راحت في الحتة دي. الواقعة يعني الراس ما تقدرش تخرج بقى تستنشق هنا. ده غير. انما تقدر تتلحح شويه لورا وتحط الوسع وبعدين تعمل اسم انت بقى مظبوط. يعني كل ما تصاب يوم الانجل بيبقى ضيق كل ما الراس لازم تبقى فوق باكل ده باكل متوسطين الاول ده باكل فور ده ناحيه المطار باكل ده ناحيه المطار كل ما تصاب يوم الانجل يبقى ضيق كل ما الراس لازم بالضروره تبقى فوق باكل عشان تعرف تخرج. هتعرف تخرج ولا لا ده يعتمد على ايه؟ على التفكير الثابت. لو التفكير الثابت كان واسع تسمح لها انها تخرج. انما لو كمان الكمبيوتر ده متضايق كنت كنت هتاخد مش عارفه كده انما لو بقت كنت كاتب الكمبيوتر ده مش عارفه دي مش فاهم جميل جديد. طيب حسن كده سؤال بسيط لو الصف يوم الثاني الثاني تعرف تقول ولا لا؟ حسن بمعنى اخر يعني لو في ضيق شويه الفايت يورس ممكن تتعوض لو تصير الثاني الثاني يعني بمعنى اخر هما بيكملوا بعض. الراجل ده وصل له واحد ده كلام ده وصل له واحد راجل اسمه طمس وحط كلمه كده سماها طمس ديكتر يعني الحكمه بتاعته يعني ما طمس ديكتر. طمس ديكتر دي بتقول ايه؟ بتقول انه عشان الست تولد لازم مجموع الباي تيوبرس زائد مجموع الكوسير فلتر يساوي او اكثر 15. وقعد وحط ده اللي عنده وافتكر روحه يعني انا ولا حاجه يعني هو جاب الايد في ايده وفهم كل حاجه بقى. ان هو حاطط مجموعهم ليه؟ هو غرض يقول لك وريني مع بعض. هو غرض يقول لك ان يعمل لي في الاخر ده يعوض ده. يعني حتى لو كده فعلا ما يجراش حاجه ثانيه هيعوض. اوكي؟ فهو وصل للكونكلوجن ده وسماها طاوله كده ان مجموعه فايف كيلو سلاح في السنه ده كل كيلو في كيلو. بدات لما تلاقي واحد كده ليه طاوله وراح جاب له واحده الفايف نمبرز بتاعها 7 طاوله. كويس؟ والكونكلوجن السابقه بتاعها 9 طاوله. اي حاجه؟ انا جايب لك حاجه اقول لها مثلا تقول اهو 7 و9 مجموعهم كام؟ ولدها بقى ولد. لا يمكن كده. لا مستحيل. مش ممكن واحده تولد لو كان الباي تيوبرس اقل من ده. فابتدى توم بقى يجيب روحه ورجع حط شهر. قال اه اوكي ده المجموع الباي تيوبرس ده في كارثه يبقى اكتر من 15 بس على شهر. لازم الباي تيوبرس يبقى 8 اهو. ومن هنا عمليه الدوشن. الكلام ده شكله عليك في الاول انا بقول لك 11 وبعدين جاي اقول لك التست بتاع اللي هي طب مفهوم الخطر بتاع اللي هي ايه اعمل كروس تيست؟ لما احط كروس تيست واقدر ادخلها يبقى مبدئيا احنا اخترنا اقدر افهمها بالعكس ايه اللي ما تقدرش تدخل فيها كروس تيست؟ الموضوع انتهى اه مش هتوصل فاهمني؟ ما هي طالما الباي تيوبرس اقل من 8 لا تقوى على غيره بقى مش هتعمل بقى بقى خلاص خلصنا يعني الباي تيوبرس اقل من 8 يبقى نازل ايه؟ التأمين الأول يعني لو كروس تيست ما دخلتش طبعا اسيوينج ان انا بتكلم على بيجي قبل مش عارف ده شيء مفهوم منه يعني مفهوم ضمنه يعني انا بتكلم على بيجي قبل ممكن بقى كده يجي لي يجي لنا فلوس على كيس بتاع القصه بتكلم على اسيوينج طب ديكتر من اكثر حاجات اللي بتتسال في القناه واحد شغله بنفسه انه هتلاقوا معظم الناس مش تمام اي هوب نمبر اوف لما دي تديكوا ده الكلام بتاع عصام دي. فعشان كده بقى المفروض ان انا يومين وقت المدرسه اللي انا جبت فيها الباي تيوبرس. على فكره الباي تيوبرس احنا قلنا احنا بنعمل له اسسمنت بشكل كده بيقول لي انا لو عايز تشوف الفصل ده الفصل ده عندك اله حرب وحاجه زي البرجل اسمها الطمس اليمين

اسمه انلت فيو. This is an inlet view. وده هيبقى ايه؟ outlet view. هسألك مين أحسن؟ قول له لا ولا أمال مين الأحسن؟ الأحسن فيو ثالث اسمه lateral view. lateral view. الانلت والاوتلت هما أحسن حاجة، أحسن واحد lateral view. lateral view ده زي ما كانت واقفة واقفة رايحة مع بعض بتاعت lateral view دي. و هي واقفة كده. والفيلم بتاع الحكايه زي ما هنا والفيلم الناحيه الثانيه، وانت بتصور بقى الفيلم بتاعها بقى بتصور لاترال فيو. اللاترال فيو هو احسن فيو. ليه يا ابني اللاترال فيو هو احسن فيو؟ لان اكتر فيو بيديني معلومات، اكتر فيو بيديني انفورميشن. بصوا ادي الصوره بتاعت اللاترال فيو، مش انا عرفت ان انت تفكير الاوبجيكت وعرفت عنده تفكير التعليم. وعرفت كمان الفيلم التعليم. ازاي كان شفت السكن ده عنده سموث ولا فلاب ولا اجنبي. وعرفت دي كمان من مين. وعرفت حاجه انا مش فاهمها. عارف حاجه ولا حاجه؟ في حاجه في الموت. في حاجه في الموت. حتى وراها في الجامعه. خداني اللعبه بتاع الكتاب. لأن أنا نبي بتاعي هنا شغالين شغالين على كده كده. فالسؤال ده بقى بيتسأل لو كنا في كرسي التدريبات يقول لك عندك ثلاثة فيوز، لو حطيت ستار فيو واحد مين أكثر واحد أكثر؟ فالستار مثلا لأنه أكثر واحد ممكن يكون في الأسرع بيديني الكوميدي. أقدر أعرف منه الأناتوميكا اللي كانت بتصير في الإنجلت والأوت والستيت بتاعت النص والكابيتي بتاع الشرطاني والكيرف بتاع الكيتلا واللابلوس هاد. هو انا قلت لكم حاجه، قلت لكم ان انا اقدر اجيبه واقدر اعرف الميل دي. مش الحقيقه ان انا ما اقدرش اعرف الميل اللي نفسي ده، لان الصوره قد يكون فيها عنصر تحذير او تفريق. يعني لو انت جبت الصوره دي وجبتها في ايدك كده، انا ممكن افتكر الصوره دي كانت واقفه حامي قوي في عمر عمر كده بتاع الصغير ولا حاجه. يعني انت بقى صحيح في الميل، انت من الميل ازاي؟ انت من الميل ان انا حتى اهدم نفيات نبات، استخدم حاجه سكيل. سكيل ازاي؟ في شيء عنده شرطة على ضد المطر اللي كان مطر هتستعمل المطر اللي بتاع الوزن ده هات كان حب بتاع ليه طول اسمها طمب فريد جريد طمب جريد طمب عمل جريد. الجريد دي بقى ايه؟ دي السيلة بس، لان الجريد دي معروف ان الفتحات بتاعتها مش بتبقى دي. فانت عايز تعرف الصوره كده، عايز تعرف الصوره اللي تحت حاجه عامله كده بس، وانت عارف مسبقا ان الفتحه ما بينها وما بين الثانيه طمب. فاهم؟ يعني انا عارف مثلا انا عندي بتاع فجيت لي عندي وانا عارف ان الفتحه ما بين الثانيه طمب. لو طلعت هنا الفتحه ما بينها وما بين ثانيه وانا ماسك مسطره بقى بين الاسرائيل ده ومعايا مسطره، وطلعت المسافه خالص، ده في تكبير ولا بسيط؟ ده في تكبير ولا في تصريف وبقدر ساعتها امسك المسطره واجيب ده بقى. ولا مش ده ليه اي حاجه، يعني هو ده تبين ده بقى. طب لو طلع لي المسافه دي ما بين كل نقطه والثانيه بوينت كده. يبقى في لازم ايه؟ تصريف. اكوردنج لو طلع الامر كبير 8 صمت يبقى هو في حته ثانيه. يعني بتقول عليه 8 دقايق، فانا بستخدمها على كلام المشكلة، حاجة أنا عارف إنها أسهل وبحطها في إنها تطلع. المشكلة دي حاجة بتتكلم. ده اللي اسمه إيه؟ نراجل كل ده إحنا عمالين نجيب في مين؟ فاهم؟ إنما أنت يا جماعة تجيب كويس، ما تجيبش الراس، هو مش مطاع كام الصلاة، ممكن الراس تبقى كبيرة. الراس بتاعك ما تبقاش إزاي؟ تبقاش إزاي الراس؟ في واحد راجل اسمه فينار، فاكر فينار؟ فينار فينار ده بتاع سيتو سكوب وبتاع المريض اللي هي البرينج داون كراكتر. الراجل فينار ده قال ايه؟ الست دي حبلان واحنا هنحاول نزق الراس جوه المريض. لكن بعد سيمي سيتنج مش كده كلها، بعد سيمي سيتنج وانا ايدي على بطنها همسك راس البيبي كيس واحاول اشقها جوه المريض زي شبه كده شويه لما امسك راس طبعا مسكنا من خلال الاطار اللي جوه شبه كده شيء اسمه ريفرس بانجوليت بمسك راس البيبي كيس تراي تو بوش هذا البيبي كيس وحتى قبلها كمان بتفضل الزجر وبتاع عشان يبقى كله تمام وتعرف تحط الراس جوه المريض وتحط ايدك هنا عشان تحس ان كده الراس هيحط ايدك شويه تو ديتكت يسمع في بعض ناخد الارض وكانوا بقى طلع واحد عليها قال ايه؟ بس انا لو بقيت الراس ما عرفتش بالظبط هي دخلت في فرد الشغل دخلت يعني ايه بالعربي؟ الجيش يعني ستيشن ايه؟ يعني انا ما اعرف ستيشن بقى صحيح وده الفرع اني اعمل ايه؟ فقال لك لا ده مش كلام بالعربي ده كلام بالاخر احنا ستيشن ايه؟ في واحد راجل اسمه بورد قال طيب هينفع تجيب مساعد خلي المساعد هو اللي يزور الراس في مساعد تقول له امسك الراس وتقول له جوه تاني وانا بتضايق الاثنين في حاططها هنا عشان اشوف الراس هتحط في ايدي ولا لا ودي الثانيه بقى عندي دي عشان اقدر اعرف بالظبط الراس نزلت ازاي لغايه اي مستوى في الطريق نزلت لغايه اي مستوى نزلت مثلا لغايه ستيشن بلس 1 ولا ماينس 1 ولا امتى فلازم احمل دي جي في ايدي طلع واحد راجل ثالث اسمه كارل كارل ده قال لهم ايه وعلى ايه المساعد؟ ففي ساعد المساعد انا هروح الراس وخلاص هيزق هو الراس بايده ها وبنشوف ايه اللي هيعمل كده ويحط الصمت على الدور الفوق اللي كانت في الفوق لو احتاجنا عندك التفكير يبقى انت عندك تمثال في الجدار ماتت في الجدار ماتت اللي ما فيهاش كارب وفي حاجه اسمها مولر كارب او كارب موديفيكيشن اوف مولر ماتت يعني هي بدات بمولر لوحده كان بيبقى عندها كارب مثلا مش بس المهم بقى الحاجه المهمه ممكن تطلع من الراس بالكورس الفنزي كويس وانا ايدي تيجي نفوذ وحطيت حاجه خالص الراس ما لهاش اي علاقه بالدور اللي هنا في ديسك بوش هنا تاني النور ديسك خالص هنا في ديسك بوش كله تمام تاني ممكن بقى انت وانت حاطط ايدك هنا تحس ان الراس في نفس مستوى البروتين السيرفيس قبل كده اصل كل الدور هو شيء لو سم يعني هو انتيريو سيرفيس كلهم في السيرفيس لو انا حاسس ان الراس في نفس مستوى التشكيل الثاني ده صعب زي اقول والله دي هنا الحاله دي فيها ماينور ديري او طب هم لو حسيت بقى الراس في نفس مستوى الانتيريور سيرفيس اوف ذا سيرفيس هذا الانتيريور سيرفيس اوف ذا سيرفيس نقول عليها انها فيها مودرن ديري طب دي نقول انها فيها ماركت ديري لو حسيت ان الراس overriding the density بارد عن density this is more than disproportion يبقى كده ما في كم دي او disproportion لو لقيت لو لقيت الروم disproportion خاص لو لقيت لو عدد كهذا دي دي او moderate degree او moderate degree of التست ده بيعملوه امتى؟ النهارده احنا بنعمله وقت الولاده. بعد ما الست تخش تولد بنعمله. يعني قبل كده كنا بنعملوه عند 36 اسبوع. بيعملوه هنا عند 36 اسبوع. عشان لو كان الشيء من ريحه ماي في البروبوشن يولدها وخلاص. بس هو 36 اسبوع ده مور اور ليس بدون الاثنين. يعني ابروتش الماتيوريتي كويس؟ يلحق دلوقتي بدل ما بعد اسبوعين ثلاثه يتثبت في ايه؟ في سيزيريان. هو ما كانش بيحب يعمل سيزيريان زمان. النهارده يوم يجي انك تعمل حاجه زي كده في واحد حاجه. المهم ان ده انت تتكشف وعرفت ايه قيمه الطمبه اللي محطوطه عشان تتكلم كمان يحس الرد فين بالظبط هل هي لمسه ولا لمسه تكشف ولا تكشف ولا تكشف ولا ايه فوق ده اسمه ديجريز اوف بروبورشن في بقى حاجه اخيره اسمها ديجريز اوف كونتراكتر فيلم ديجريز اوف بروبورشن هنا انا لما بتكلم على الجليد وفيش الوصول ما كان على علاقة الراس بالتنس. انا لما بقول لك الجليد وقنفات التنس فديش دعوة طول الجليد. الناس ديش دعوة طول الجليد. انا كان على راس الراس فالطول الجليد فكان على التنس. طول الجليد التنس. دي بتعتمد على الاناتوب الجليد والمسير. اناتوب الجليد والمسير ده نورمالي ايه الهدار. اناتوب الجليد والمسير اللي هو من قبل الهدر والمسير. شوف بلاد الرمان الجليد. ده نورمالي ايه الهدار. يقول لك لو لقيته من 9 على 10 يبقى فيه ماينر ديجري اوف كونتراكت الشمس. لو لقيته من 8 ل 9 يبقى فيه مودر ديجري اوف كونتراكت الشمس. لو لقيته من 6 ل 8 يبقى مودر ديجري اوف كونتراكت الشمس. لو لقيته اقل من 6 سم يبقى اسمه اكستريم ديجري اوف كونتراكت الشمس. يبقى فيه 10 ديجري اوف كونتراكت الشمس. 4 والتاني مره دي 11 برضه بس في الكونتراكت الشمس. في كونتراكتيف شوية كونتراكتيف قوي كونتراكتيف خالص عارف تتخيل خالص فهو كده كونتراكتيف قوي كونتراكتيف جدا كونتراكتيف خالص على الاخر اللي هو ايه؟ اخر واحد اسمه 15 ديجري اوف كونتراكتيف اللي هو اقل من 6 سم يبقى طبعا كده عنده تفكير ده الدايجنوست بتاع كونتراكتيف انا عارف انا عارف ان انتوا بتتكلموا طبعا في كلمه مهمه واحد في سؤال بيسألك في الآخر يقول لك وات ريسك بس التدريب يعني التدريب ما تلاقي آلة واحد طب أنا بيجيب كل الامتحان هو بيكلمك عن التدريب طب بتحط التدريب طب بتقيسه مش عارف ايه بعد يقول لك تختار ايه أحسن نوع في التدريب كل حاجه عندنا مثلا ايه هو احسن منه؟ لكن فيو لكن فيو لكن فيو لكن فيو طب ما هو احسن منه؟ لكن فيو ده ديولوجي على مودريت على مودريت ديجري اوف ديسبروبورشن صح بص اللي اسمها ماينر ديجري اوف ديسبروبورشن دي ما تقلقش منها دي حاجه اللي اسمها ماينر ديجري اوف ديسبروبورشن دي ما تخوش دي حاجه ليه هدول يعني كان دلوقتي في ماينر ديجري اوف ديسبروبورشن مش مشكله من ناحيه بيحصل مولدنج اوف ده يا رب بتفضل وده شيء بتاعك من غيرك وان دي انا هات كمان بس عايز اسمها ايلدنج اوف ديفنس ايلدنج اوف ديفنس بيحصل سب لاكتيشن في الجوينت يمكن تكون اسمها ما عارف لا لاكتين هرمون بيعمل ريلاكسيشن في الجوينتس وبيبان تاثيره قوي في الاواخر بتاعتها انت تلاقي ست بقى خالص خالص ولا مش عارفه تمشي ورجلها مخلعه من بعضها بيحصل ريلاكسيشن في الجوينتس من ناحية فرق بتوصل شوية، من ناحية رد بتوصل شوية. وبالتالي المعنى الديجري اوف ديسبروبورشن ده بيحل نفسه بنفسه وده من مارك الديجري اوف ديسبروبورشن بنعمل فيها ايه؟ واحنا فيها مارك الديجري اوف ديسبروبورشن دي تبقى فور سيفيريان تبقى واحدة فيهم هتولد والتانية فور سيفيريان. طب هو ده موضوع النص دي المارك الديجري اوف ديسبروبورشن والله ما اقدرش اتنبا ايه اللي ممكن يحصل. هيحصل مولدنج وهيحصل ييلدنج، انا ما اقدرش اعرف هل هيبقى كافي انه يحل المشكله ولا لا، ما اقدرش اعرف مطلقا. فهديها ترايل اوف ليبر نجرب نستنى لما نشوف ايه اللي هيحصل. ازاي هتاخد ترايل؟ نلخصهم بقى كده. الماينر ديجري اكتري ده النو ديسبروشن الحاله دي نفسها. المادر تاخد ترايل والمارك كان سليم. تيجي بعدين هقول لكم ما هو ده قوي قوي قوي بس نقولهم بالمره ان هو لسه بيتقالوا لغايه دلوقتي. يقول لك البعثين طبعا زمان اللي هم كانوا بيخافوا يعملوا فبيقولوا لو كان في ماركت ديجري اوف ديسبروبورشن عند في تكتيك كان بيستخسر يعني سريع مع اعداد كده فكان بيعمل كرينيوتومي. كرينيوتومي يعني يخرج له راسه ويخرج له راسه راسه ويكولابس وتنزل من غير ما يبقى عمل سريع. طبعا الكلام ده النهارده بيبقى مش لزوم ولا له اي لزوم يعني. في بقى حاجه كانت بتتكتب في كتب الديزاين دلوقتي كان يقول لك ايه؟ extreme degree of contracted values. هنا خلي بالك احنا كل كلامنا بناء على انواع الايه؟ disproportion. وبعدين مره واحده رحنا داخلين بنتكلم على extreme degree of contracted values. بيقول لك ان اللي عندها extreme degree of contracted values بيعمل لها تغيير من بصرف النظر العين صح ولا ميت. يعني احنا نحاول نتخيل ان احنا رجعنا مثلا 50 سنه ورا وان الدكتور هو احمد حمدي بالضبط مرض المرض وبتاع الحاجات دي اللي هو عايز يعمل سيفير انفكشن بطرف النظر البيبي صاحي ولا ميت. فده طبعا سؤال ده من قديم الازل اشمعنى في الاكستريم ديجري كونفكتد فاتن بتعمل سيفير انفكشن بطرف النظر البيبي صاحي ولا ميت؟ ليه اشمعنى هنا ما بتجربش تعمل بيرفوريشن؟ اقول لك ليه؟ في البيرفوريشن احنا دايما نقدر نعمل بيرفوريشن للبول انما عمرنا ما نقدر نعمل بيرفوريشن للفيس اوف سكار. فحتى في البيتش مش البيتش بتبقى حاطط اسمها افتر كارينج هيد بتبقى نازله كده برضه ما بنعملش بيرفوريشن في البيت اللي هو في الاوكسيبيتال بول الاوكسيبيتال بول اللي بتبقى حاطط ده بول يعني دايما بيرفوريشن بيبقى في البيت. كويس مهما فشفشت في الراس دي في دايمتر في البيت اوف سكار اسمه باي ماستويد. الباي ماستويد ده 7.5 سم يعني عايز اقول انك مهما كسرت ودخلت الراس عمرك ما هتصغرها عن 7.5 سم. الاثنين اللي ما كانش بعد ما اتكسروا مش هتفضلوا ماشيين. السؤال ده كان شغال زمان كان زمان يقول لك ايه ليه في المارك ديجري ديسبروبورشن ممكن اعمل سيدينيا وممكن اعمل بيرفوريشن على حسب طبعا ولا ميت انما في الاثنين ديجري كونفرت فيرس لازم سيدينيا صح ولا لا؟ تقول عشان تكسر الباي ماستويد ولا مهما اتكسرت مش هيتكسر الباي ماستويد. طبعا النهارده الكلام ده ملوش قيمه غير بس يمكن حد يعمل فيه سؤال في الامتحان طبعا فرقت الرساله. طب النهارده ما حدش بيعمل بيرفوريشن في بقى غلطه مني انا انا كاتب عن طريق السهو يعني بدل ما اكتب كالكوليشن او كرينيوتري كنت كاتب دي كابيتيشن. هو طبعا مش دي كابيتيشن دي كابيتيشن هتقطع على كالكوليشن صلحوها يا كالكوليشن مش دي كابيتيشن. طيب نشوف بقى السلسله اللي هي بتاع كراير اوف ليبر دي هنعمل فيها ايه؟ ده احنا اتفقنا ان في واحده اللي هي مودل الديجري اوف ديسبروبورشن هنجرب نولدها. اللي احنا هنجرب نولدها اما نشوف ايه اللي هتجرب تولد السيت دي من ترايل اوف ليبر. ترايل دايما في البيت ولا في المستشفى؟ ترايل اكيد يبقى في المستشفى عشان في اي لحظه ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل ممكن يحتاج في ديجري. فندخلها المستشفى ونعمل ترايل وطبعا نلتزم جدا جدا بايه تكتب الولاده تطول معاها كل شويه. وانا غلط ايه من الترايل؟ يعني امتى اعتبر ان الترايل نجح وامتى اعتبر انه فشل؟ الترايل الغرض الاساسي منه از انجيجمنت. يعني المحك هو الانجيجمنت. لو حصل انجيجمنت يبقى الترايل ده نجح. ما حصلش انجيجمنت يبقى الترايل فشل. طب وبعدين احنا قاعدين لامتى قاعدين؟ لا قاعدين ساعتين في السكند ستيج. اخرنا هو ساعتين في السكند ستيج. يعني لو حصل انجيجمنت قبل كده يبقى الترايل ده نجح. لو وصلنا لغايه ساعتين في السكند ستيج ولسه ما حصلش انجيجمنت يبقى الترايل ده مش نجح ومش هينفع. فاضيين؟ كويس. مين بقى اللي نختارها عشان نديها ترايل؟ انا اقول لك على حاجه اللي هي عندها مودريت ديجري اوف ديسبروبورشن. صح؟ لان اللي عندها هارت هينفع ترايل دي فورس ديجري. واللي عندها ماينور ده ما يعتبرش اساسا فهي اللي عندها مودريت ديجري اوف ديسبروبورشن. وحاجه ثانيه منطقيه جدا اللي هي عندها فيرتكس بريزنتيشن مين يقول لي المنطقه دي عايز اتنين يقول لي مش واحد ليه منطقه النترال يبقى الفيرتكس لانه اي برزنتيشن تاني اسمه ماي برزنتيشن يعني اتفقنا ان دي اونلي لو برزنتيشن اي برزنتيشن تاني